انا عايز مثلا كده مثلا وبقول مثلا لو مثلا قلبي كان خالي مثلا مثلا وشخصي مثلا كده مثلا وبقول مثلا كان قلبه كمان زيك خالي مثلا مثلا بمانع لما يحبك مثلا مثلا وتلاحظي انه يحبك مثلا مثلا ترحمي شكواه من نار كوياه مادام في ايدك انت دواوي بشرفي مثلا ده كله مثلا ولا قصدي ابدا غير مثلا والشخص ده مثلا يعني يعني مثلا مسكين كده للدرجة دي مثلا ونار هوا مثلا يعني يعني مثلا ملهاش دوا غير في فؤادي مثلا ولا راضي بأي حكيم مثلا مثلا والحالة في قلبه جيم مثلا مثلا جايزة أداوي لو كنت لاقيه وعلى الله أقدر كده أشفيه شرفي مثلا ده كله مثلا ولا قصدي أبدا غير مثلا لكن صاحبنا كان مثلا يعني مثلا عايش يا دوبك قد الحال نار الهوى قالوا مثلا وبقول مثلا ما تتدواش لا بجاه ولا مال معناها قوله يطمن في المية لكن ده رايح يجنن طب مية المية حاضر اقوله واهنيه بس ورد الفعل علي وخايفة ليه مدام ده مثلا وانا قلت ايه ما هو برضو مثلا وبشرفي مثلا وده كله مثلا ولا قصدي ابدا غير مثلا مثلا مثلا